المثل الخامس والعشرون: أبكم لا يقدر على شيء. يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال مجاهد: وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلي، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أي يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم؟ وقال ابن عباس: ومثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. قوله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن، فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى، قاله قتادة وغيره. وقال ابن عباس: الأبكم عبد كان لعثمان رضي الله عنه، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، يأمر بالعدل عثمان، وعنه أيضا أنه مثل لأبي بكر الصديق ومولى له كافر، وقيل الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر. وقال القرطبي وقال مقاتل: نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث، كان كافرا قليل الخير يعادي النبي، قليل الخير يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الأبكم هو الكافر، والذي يأمر بالعدل هو المؤمن جملة بجملة. روي عن ابن عباس وهو حسن لأنه يعم، والأبكم الذي لا نطق له، وقيل الذي لا يعقل، وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر. وفي التفسير أن الأبكم هاهنا الوثن، بيّن أنه لا قدرة له ولا أمر، وأن غيره ينقله وينحته فهو كل عليه، والله الآمر بالعدل الغالب على كل شيء، وهو كل على مولاه أي ثقل على وليه وقرابته ووبال على صاحبه. والكل أيضا الذي لا ولد له ولا والد، والكل العيال، أينما يوجهه لا يأتي بخير، قرأ الجمهور يوجهه، وهو خط المصحف أي أينما يرسله صاحبه لا يأتي بخير، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. وقرأ يحيى ابن وثاب: أينما يوجهه على الفعل المجهول. وروي عن ابن مسعود أيضا: توجه على الخطاب. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي هل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ وقال الشوكاني في فتح القدير: وضرب الله مثلا أي مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه، ثم قال: وفي هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه، بعد ذكر عدم قدرته على شيء مطلقا ثم وصفه بصفة رابعة فقال: أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي إذا وجهه إلى أي جهة لا يأتي بخير قط، لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه أن يقول شيئا. هل يستوي هو في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها؟ ومن يأمر بالعدل أن يأمر الناس بالعدل، مع كونه في نفسه ينطق بما يريد النطق به ويفهم ويقدر على التصرف في الأشياء، وهو في نفسه على صراط مستقيم، على دين قويم، وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد جانبي الإفراط والتفريط، قابل أوصاف الأول بهذين الوصفين المذكورين للآخر، لأن حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء، وحاصل وصف هذا أنه مستحق أكمل استحقاق، والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال الزمخشري في الكشاف: وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسه ولما يفيد على عباده، ويشملهم من آثار رحمتي وألطافي ونعمه الدينية والدنيوية، وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.